السؤال الثامن: ما الفرق أو ما الضابط بين القراءة الجهرية والسرية في الصلاة؟ الجواب: القراءة السرية هي التي يسمع فيها المصلي نفسه، يسمع فيها نفسه دون غيره، هذه هي السرية. وأما الجهرية فالتي يسمعها غيره من المصلين، كأن يكون إماما في إحدى الصلوات الجهرية فيسمعه المصلون أو المأمومون. أما السرية فهي التي يسمع فيها المصلي نفسه دون غيره. وأيضا قد يكون في بعض الأوقات الإمام يبدي بعض الآيات في السرية، يرفع قليلا صوته، هذا ورد في السنة، وقد كان الصحابة يسمعون بعض الآيات في الصلاة السرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج، هذا من السنة ولا يعد ذلك جهرا. وكذلك لا يعد المصلي إذا قرأ وكان يسمع نفسه وكان أحد المصلين قريبا منه فسمع شيئا من تلاوته مع أنه يقرأ سرا، هذا لا يعد جهرا، فإنه من المعلوم أن القريب من المصلي في الصلاة السرية قد يسمع شيئا من قراءته، فلا يعد ذلك جهرا. الجهر هو الذي يسمعه كل المأمومين أو أغلبهم، وأما السر فما كان يسمع فيه نفسه. وعلى العموم فالأمر نسبي كما ترى، والله أعلم.